أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. الهجرة الانتقال من بلد إلى بلد، أو الانتقال من بلد الظلم والشرك والطغيان إلى بلد الأمن والإيمان. والهجرة باقية ببقاء هذه الملة، أيما مؤمن يمنع من عبادة الله ويحال بينه وبينها إلا ووجب عليه أن يهاجر إلى بلد آخر يتمكن فيه من عبادة الله، إذ علة الوجود عبادة الله. علة وجودك يا عبد الله أن تعبد الله، فإذا حيل بينك وبين هذه المهمة التي من أجلها خلقت أطلب مكانا آخر تعبد فيه الله. والآية نزلت في مهاجري مكة إلى المدينة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الهجرة يكفي في بيان فضلها قول ربنا عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ومما ينبغي أن نعلمه أن الهجرة وهي الانتقال من مكان إلى آخر من أجل أن نعبد الله عز وجل، فهي عامة في كل الأزمان وكل الأحوال. فأيما مؤمن يجد نفسه في قرية من قرى الإقليم الذي هو به غير متمكن من أن يعبد الله في هذه القرية، وجب عليه أن ينتقل إلى قرية أخرى، من مدينة إلى مدينة، من إقليم إلى إقليم، من جبل إلى آخر. سر الهجرة هي أن نعبد الله تعالى، إذ هذا علة وجودنا. لما وجدنا؟ لما وجدنا؟ لما أوجدنا الله؟ أوجدنا من أجل أن نذكره ونشكره بالعبادات التي تعبدنا بها. فإذا تعطلت هذه العبادة تعطلت الحياة كلها، ومن هنا وجبت الهجرة. ومن مكة إلى المدينة كان يضطهد بلال، صهيب، عمار، كم وكم، فما استطاعوا أن يعبدوا الله، يمنعونهم من الصلاة، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى بلاد الحبشة، بلاد النصارى المسيحيين. ولكن فيهم ملك، ملك عبد صالح، رحب بهم وأهل ووسع لهم المسكن، وعبدوا الله في تلك الديار حتى عادوا إلى مكة أو نزحوا إلى المدينة. فيخبر تعالى فيقول: والذين هاجروا في الله، لا لأجل دنيا، لا لأجل مال، لا لأجل منصب، لا لأجل شرف، لا لأجل مركز، لا، في سبيل الله، أي من أجل أن يعبدوا الله وينصروا دعوته بين عباده. في الله أي في أن يعبد الله ويدعى إلى عبادته بين الناس. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، ظلموهم، لو رأيتم ياسر والد عمار وهم يعذبونه، سمية وهم يعذبونها، عمار، حتى قال الرسول: أعطيهم يا عمار. يقولون: إما أن تسب الرسول وإما نواصل عذابنا لك، أعطيهم. هؤلاء أذن الله لهم في الهجرة وأمرهم بها وهاجروا في سبيل الله. فأخبر تعالى بهذا الخبر العزيز الغالي، قال: لنبوئنهم، لننزلنهم منزلا حسنا يسعدون فيه ويكملون ويعبدون الله تعالى. بوأه الدار، أنزله فيها. وهنا لطيفة ما سمعناها ولا قرأناها، وهي مما فتح الله، وهي أن المدينة تسمى الحسنة من الليلة. اسمها طابة، طيبة، المسكينة، أسماء، لكن حسنة ما أطلق عليها، والآية صريحة في ذلك. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ألا وهي المدينة النبوية. وهذا تقرير ابن جرير في تفسيره. إذن من أسماء المدينة الحسنة، والله لحسنة، غضبتم أو رضيتم، حسنة. لنبوئنهم، لننزلنهم ماذا؟ حسنة. إذن هي المدينة، فكانوا من مكة إلى المدينة، ولا سيما لما نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعت واشتعلت أنوارها وازدادت كمالاتها، إلى اليوم المدينة حسنة. خذوا هذه، ولهذا أضفناها في الهدايات، المدينة هي الحسنة. كرر هذا ابن جرير وقرره أنها المدينة النبوية. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ولا أجر الآخرة أكبر ما أكبر إن كانوا يعلمون، ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أيما مهاجر يهاجر في الله في سبيل الله من أجل أن يعبد الله فقط، إلا ويبوئ الله مكانا حسنا، وأما أجر الآخرة لا تسأل، أجر عظيم. المهاجرون، فالله تعالى نسأل أن يسجل اسمنا مع اسمائهم المهاجرون. وكل من هاجر معصية لله ولرسوله فهو مهاجر. وقد قلت لكم تنتقل من غرفة إلى أخرى في سبيل الله، تنتقل من عمل إلى عمل في سبيل الله، أليست هي الهجرة؟ هجرة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ومعنى هذا لا تتردد يا عبد الله، لا تخف سوى الله، هاجر إذا ما تمكنت من أن تعبد ربك. وعدك الله بأن يعوضك شيئا حسنا في هجرتك في الدنيا، أما أجر الآخرة لا تسأل، أكبر بكثير لو كانوا يعلمون. ثم قال تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم المهاجرون الصادقون، صبروا على البلاء وفوضوا أمرهم إلى الله وتوكلوا عليه وتركوا أموالهم ونساءهم وأطفالهم وما كان عندهم. الهجرة ليست هينة، تخرج من بلد فيه مالك وأولادك وأهلك فتذهب إلى مكان لا تعرف فيه أحدا، كما يهاجر بعض إخواننا إلى أوروبا الآن يضايقون في ديارهم فيهجرونها. فلهذا الذين صبروا على البلاء وتوكلوا على ربهم هؤلاء هم خيار الناس. ورد عن السلف قالوا: خيار المؤمنين الذين إذا أصابهم أمر صبروا وإذا عجزوا توكلوا. أخذ من هذه الكلمة الإلهية: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الصبر هو التحمل الأمر الذي لا يطاق، تصبر له وتتحمله ويتسع لك صدره، ولا تسخط على الله ولا تجزع، وتتوكل على الله وتفوض أمرك إليه وتفعل ما طلب منك وأمرك به من هجرة وغيرها. خيار الناس، خيار المؤمنين الذين إذا أصابهم أمر صبروا ما جزعوا، وإذا عجزوا توكلوا على الله وفوضوا الأمر إليه، أخذ من قوله تعالى في وصفهم: الذين صبروا وعلى ربهم لا على سواه يتوكلون. والمشركون في مكة كما كانوا مع الأنبياء والرسل السالفين يضحكون ويقولون: كيف يرسل الله رسولا من الناس؟ لما ما يرسل ملك؟ وألحوا في هذا وطالبوا به، يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يرسل الله بشرا وما يرسل الملائكة في الأرض؟ وهذه الفذلكة قالها المشركون مع صالح عليه السلام: ما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. كيف يرسل الله بشر؟ لما ما يرسل ملك من الملائكة؟ ويطالبون بهذا من أجل الهروب من أن يعبدوا الله وحده، وقد آلفوا عبادة الأصنام والأحجار من أجل أن لا يستقيموا على منهج الحق، يحلون ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، يفزعون إلى المكر والخداع والكذب والتشنيع. كيف يبعث الله بشر؟ لما ما يبعث ملك؟ فقال تعالى أردا عليهم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اتصلوا بعلماء اليهود بعلماء النصارى واسألوهم: هل أرسل الله يوم من الأيام ملك يدعو الناس إلى الله، أو أرسل رسلا موسى وهارون وعيسى والأنبياء؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك يا رسولنا، من هو هذا؟ هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، لا ملائكة أبدا ولا نساء، ولكن رجال عظام، رجال من نوح عليه السلام إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى وما بين ذلك رجال. هل تكون المرأة رسولا؟ ما تكون. يقول المعقم: كيف تقابل الفحول إذا كانت مرأة رسولا؟ وهذا كلام سمعه منا هذا الصياد القاموس. نعم، كيف تقابل الرجال وهي مرأة تدعوهم؟ لا يصح هذا أبدا. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وسر ذلك أن المرأة لا يمكن أن تصبح قاضية، تجلس على الكرسي والخصوم أمامها رجال ونساء، لا هذا ليس لها أبدا. كيف تواجه الرجال؟ إذن فالذين ولوا نساءهم قاضيات أخطأوا، زلت أقدامهم وهبطوا، ولا شك أنهم مقلدون للكفار الماجنين الهابطين، وإلا لن تكون امرأة قاضية أبدا. لماذا؟ كما قال لابن: كيف تواجه الفحول وهي أنثى؟ نعم، ما أرسل الله امرأة رسولا أبدا بحال من الحوال، للعلة التي عرفتم، وهي كيف تواجه الرجال. وما أرسلنا من قبلك من المرسلين وهم 313 رسولا، أرسلهم من الرجال، ما أرسل من الملائكة، إلا رجالا قراءة سبعية يوحى وقراءة نوح أيضا سبعية كذلك، إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل علماء اليهود علماء النصارى، هل أرسل الله ملائكة للناس في أي زمان أو مكان؟ لا والله ما يجيبهم أحد. فعلماء اليهود النصارى على علم، ما أوحى الله أبدا إلى ملك يعلم الناس في الأرض، إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه يا معشر المستمعين، هذه الآية لا تبقي جاهلا ولا جاهلة في ديار المسلمين، مسحت الجهل مسحا، ما أبقت له أثرا لو عملوا بها. كيف؟ على الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم، وعلى الذي يسأل يجب عليه أن يعلم، ومن ثم ما بقي الجهل أبدا. فاسألوا أهل الذكر أي القرآن إن كنتم لا تعلمون. فأيما مؤمن أو مؤمنة ما يعرف كيف يتوضأ إلا ويجب أن يسأل العالم كيف يتوضأ. لا يعرف كيف يطيع أو يحسن إلى والديه إلا ويجب أن يسأل ويعلمه كيف يحسن إلى والديه. كل شؤون الحياة يجب أن نكون فيها بصرى فقهاء علماء، لأن أمتنا أمة العلم بهذه الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما منا أحد إلا ويسأل حتى يتعلم. كانوا يرحلون من الأندلس إلى المدينة، يرحلون من المدينة من وراء السند ونهر السند إلى المدينة يتعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيما مؤمن لا يعرف كيف يتوضأ أو يغتسل أو كيف يصلي أو كيف يحج أو يعتمر أو كيف يزكي ماله أو كيف يبر بوالديه أو كيف يحسن إلى جيرانه أو كيف يجاهد في سبيل الله إلا ويسأل وجوبا حتى يتعلم. والذي يسأل ولا يجيب ولا يعلم يا ويله والعياذ بالله من ذلك الوعيد الشديد. من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. من كتم علما وجحده وأبى أن يبينه للسائلين ألجمه الله بلجام من النار، أدخله جهنم وعذبه بعذاب خاص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن كان يعلم لا يسأل، لكن ومن لم يعلم يجب أن يسأل. كيف تأكل؟ اسأل كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تلبس ثيابك، كيف تمشي في الطرقات، إذ كل الحياة لها هدايات وبيانات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، أي أرسلنا أولئك الرسل الذين تسألونهم بالبينات والحجج والكتب. الزبر جمع زبور وهو الكتاب، مزبور بمعنى مكتوب. البينات الحجج والمعجزات التي أدها الله للأنبياء والرسل، والزبور الكتب، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن الكريم. أي أرسلهم بالبينات والزبر. وأنت يا رسولنا وأنزلنا إليك الذكرى. هذه الآية إذا سمعها عاقل يعرف أن محمدا رسول الله، تقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا قيمة لمن ينفيها ويجحد بحال من الأحوال. والله يقول وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن، لمهمة لتبين للناس ما نزل إليهم. وهنا تعرفون أن السنة النبوية ضرورية لا غنى عنها أبدا، ومن تمسك بالقرآن ورفض السنة والله لقد ضل وجهل وهلك. السنة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته محفوظة مدونة عند أهل العلم، هي التي تبين لنا معاني القرآن وتشرح لنا مراد الله من كلامه قولا وعملا واعتقادا. هذه الآية الأولى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قاعدة عامة. وهذه وأنزلنا إليك يا رسولنا الذكر، أي القرآن، لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. لولا أن الرسول بين للناس كيف يصلون، كيف يصلون؟ قل أنا أمرنا بالصلاة، أقيم الصلاة، كيف نصلي؟ الرسول بين ذلك، والرسول بين له جبريل نزل من السماء وصلى به يوم وليل 24 ساعة في مكة عند البيت، علمه كيف يركع وكيف يسجد. ما ننسى هذه أبدا. أولا فاسألوا أهل الذكر، لا حجة لك أبدا أن تعيش جاهلا مخطئا وتقول أنا ما علمت. يسأل ما وجدت في منزل في قريتك عالما، ترحل إلى آخر وتسأله وتعمل بما تعلم وتعلم أيضا وتنشر دعوة الله. ثانيا السنة النبوية ضرورية لمعرفة الإسلام وشرائعه وآدابه وعقائده وأخلاقه، لا غنى عنها. وجد بعض الجماعات يتعصب يقول يكفينا الكتاب، حسبنا القرآن الكريم، وهم والله مخطئون ضالون. والله لولا السنة ما فهموا كلام الله. وأنزلنا إليك الذكر، ما الذكر؟ القرآن هو الذكر، صحيح؟ بمجرد ما تقول بسم الله ذكرت الله، تلاوة القرآن كلها ذكر لله، ما تخرج عن ذكر الله أبدا. فلهذا سماه الله ذكرا، يذكرك بوجود الله وربوبيته وألوهيته وإحسانه وجوده وكرمه ورحمته، كل الكمالات يذكرك القرآن بها. وأنزلنا إليك الذكرى لماذا؟ لتبين للناس أبيضهم وأسودهم مؤمنهم وكافرهم ما نزل إليهم. ونحن نزل إلينا شيء، القرآن الكريم لماذا نزل إلينا؟ القرآن الكريم كله منزل إلينا يا معشر المؤمنين والمؤمنات لتبين ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فيتعظون ويرجعون إلى الحق ويواصلون سيرهم في الصراط المستقيم حتى يقرعوا باب الجنة ويدخلوها آمنين. إليكم شرح الآيات من الكتاب مرة ثانية تأملوها. معنى الآيات: إنه بعد اشتداد الأذى على المؤمنين لعناد المشركين وطغيانهم، فإن هذا في مكة كما علمتم، أذن الله تعالى على لسان رسوله للمؤمنين بالهجرة من مكة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، فهاجر رجال ونساء، فذكر تعالى ثناء عليهم وتشجيعا على الهجرة من دار الكفر، ثناء على أولئك السابقين وتشجيعا على الهجرة من دار الكفر. فقال عز وجل: والذين هاجروا في الله، أي في ذات الله ومن أجل عبادة الله ونصرة دين الله، من بعد ما ظلموا، أي من قبل المشركين، لنبوئنهم أي لننزلنهم بإسكانهم في الدنيا حسنة وهي المدينة النبوية، ولنرزقنهم فيها رزقا حسنا. هذا بالنسبة لمن نزلت فيهم الآية، وإلا فكل من هاجر في الله ينجز له الرب تبارك وتعالى هذا الوعد، كما قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، أي في العيش والرزق. ولأجر الآخرة أي المعد لمن هاجر في سبيل الله أكبر لو كانوا يعلمون. هذا ترغيب في الهجرة وتشجيع للمتباطئين الذين وجبت عليهم الهجرة وهم متباطئون عليها. وقوله تعالى: الذين صبروا على ربهم يتوكلون، بيان لحالهم بيان لحالهم وثناء عليهم بخير لأنهم صبروا أولا على الأذى في مكة، ثم لما أذن لهم بالهجرة هاجروا متوكلين على الله تعالى، مفوضين أمرهم إليه، واثقين في وعده. قال: واثقين في وعده، هذا ما دلت عليه الآيتان. وأما الآية الثالثة والرابعة من هذا السياق فهما تقرير حقيقة علمية بعد إبطال شبهة المشركين القائلين: كيف يرسل الله محمدا رسولا وهو بشر مثلنا، لما لا يرسل ملكا من الملائكة؟ وهو ما أخبر تعالى به في قوله: وما أرسلنا من قبلك، أي من الرسل، إلا رجالا لا ملائكة، يوحى إليهم بأمرنا. وقوله تعالى: فاسألوا أيها المشركون المنكرون أن يكون الرسول بشرا، اسألوا أهل الذكر وهو الكتاب الأول، أي اسألوا علماء أهل الكتاب اليهود والنصارى، هل كان الله تعالى يرسل الرسل من غير البشر؟ إن كنتم لا تعلمون فإنهم يخبرونكم وما موسى ولا عيسى إلا بشر. وقوله تعالى: بالبينات والزبر، أي أرسلنا أولئك الرسل من البشر بالبينات، أي الحجج والدلائل الدالة على وجوب عبادتنا وترك عبادة من سوانا. والزبر أي الكتب. ثم يقول تعالى لرسوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهي هذه وفي هذا تقرير لنبوته. وقوله ولعلهم يتفكرون أي فيعرفون صدق ما جئتهم به فيؤمنوا ويوحدوا فيؤمنوا ويتوبوا إلى ربهم فيصبحوا فيكملون ويسعدوا. هداية الآيات. تأملوا أولا فضل الهجرة ووجوبها عند اضطهاد المؤمنين أو عند اضطهاد المؤمن وعدم تمكنه من عبادة الله عز وجل. فضل الهجرة وبيان وجوبها عند اضطهاد المؤمن وعدم تمكنه من عبادة الله تعالى كما بينا لكم. الهجرة واجب على كل مؤمن ومؤمنة يقدر عليها إذا هو اضطهد أو عذب ولم يمكن من عبادة الله تعالى. ثانيا تسمية المدينة حسنة. المدينة من أسمائها الحسنة لهذه الآية الكريمة. ثالثا وجوب سؤال أهل العلم على كل من لا يعلم أمور دينه من عقيدة وعبادة وحكم. من أين أخذنا هذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مرة ثانية وجوب سؤال أهل العلم على كل من لا يعلم أمور دينه من عقيدة وعبادة وحكم. ما وجدهم في بلادي يرحل إلى بلاد أخرى. رابعا السنة النبوية لا غنى عنها لأنها المبينة لمجمل القرآن والموضحة لمعانيه كما علمتم. لا غنى للمسلمين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا بد من دراسة السنة وتعلمها.